طابت ليلتك عزيزي. طابت ليلتك يا أمي. طابت ليلتك. أليس كذلك؟ أصدقائي ينادونني سلام. أستاذ بايل، هل أطلعتني فيما أخطأت؟ عندما سقط؟ لا لا، قبل ذلك. هل يعرف أحدكم فيما أخطأ أستاذ بايل؟ هل من مجيب؟ فلنلقي نظرة على الفيلم لنرى الآن. أين بابا بابا بابا بابا هنا. رأيت؟ لقد تركت الباب مفتوحا. أوه. وترك الباب مفتوحا هذا خطأ فادح قد يرتكبه موظف، والسبب لأن الهواء قد يدخل من الباب أو قد يدخل طفل. سيد واترنوز، ليس هناك ما هو أكثر سما أو خطورة من طفل بشري. لمسة واحدة قد تقضي عليك. اترك الباب مفتوحا فيدخل الطفل إلى هذا المصنع، إلى عالم الوحوش. لن أدخل غرفة ولد، لا يمكنكم إرغامي. قلت لك ستدخل لأننا نحتاج إلى هذه. مدينتنا تعتمد عليكم في جمع صراخ الأطفال، لأنه من دون الصراخ لن يكون لدينا أي سلطة. نعم، هو عمل خطر، لذا أحتاج إلى أن تكونوا في أفضل حال. أحتاج إلى مخيفين واثقين بأنفسهم متماسكين مثل جيمس بي سوليفان. صباح الخير مدينة موستروبوليس. الوقت الآن صباحا في مدينة الوحوش الكبرى. درجة الحرارة معتدلة لا تتعدى 18 درجة مئوية، وهذا جيد للحيوانات الزاحفة، ويبدو أنه سيكون يوما ممتازا للاستلقاء على السرير والنوم حتى وقت متأخر، أو ببساطة ممارسة الرياضة لإزالة الترهل الموجود على السرير. انهض يا سوليفان. لا أذكر أنني طلبت خدمة إيقاظ يا مايك. أريد كلاما أقل وألما أكثر أيها الضعيف. أشعر بالألم. أنت تعتبر نفسك وحشا؟ القدمان المخيفتان، القدمان المخيفتان، استفاق الطفل. حسنا، القدمان المخيفتان، القدمان المخيفتان. توأم على سرير بطبقين. أعتقدت أنني هزمتك في ذلك. حسنا يا سوليفان سنبدأ. مستعد؟ اتبعها، إنها هنا. انظر إلى هناك. لا تسمح للولد بلمسك، لا تسمح له بلمسك. بالعمل والاجتهاد سأخيف كل الأولاد. هيا حارب تسوس الأسنان. أليس للوحوش أسنان مسوسة؟ 118، 119، هل سأرى 120؟ أنا فعلا لا أصدق. أنا لا أتصاب بعرق. لا أقصدك أنت. انظر، يعرضون الإعلان الجديد. المستقبل ساطع في شركة الوحوش. نحن أنا أظهر في هذا الإعلان. نمد سياراتكم بالطاقة وندفئ بيوتكم وننير مدنكم. أنا من شركة الوحوش. انظر بيتي. نلائم بانتباه كل طفل بوحشه المثالي لإنتاج صراخ فائق نحوله إلى طاقة نظيفة يعتمد عليها. كلما شغلتم آلة ما تكون شركة الوحوش جاهزة. أنا من شركة الوحوش. نعرف التحدي. فسحة البراءة تتقلص وإخافة الأطفال تزداد صعوبة. طبعا شركتنا مستعدة للمستقبل مع أبرز مثيري الخوف، أفضل الاكتشافات والأبحاث في تقنيات الطاقة الجديدة. ها أنا آت. نحن نسعى إلى غد أفضل بكثير. اليوم نحن شركة الوحوش. نحن شركة الوحوش، نخيف لأننا نهتم. أنا لا أصدق ذلك. أو ماي، لقد ظهرت على التلفاز. نعم، هل رأيتني أتمتع بموهبة فطرية؟ ألو، عارف، ألم أكن رائعا؟ هل شاهدته كل العائلة؟ إنها أمك. ماذا أستطيع القول؟ الكاميرا تحبني. صدقني يا صديقي، سترى هذا الوجه على التلفاز أكثر بكثير. حقا؟ مثل أكثر المطلوبين في موستروبوليس. أنت تغار من وسامتي منذ الصف الرابع يا صديقي. يوما طيبا عزيزي. ولك أيضا عزيزتي. حسنا يا سوليفان، اركب. لا. إلى أين تذهب؟ ماذا تفعل؟ هناك نقص في الصراخ، سنمشي. نمشي؟ نعم. لا، إنها صديقتي. انظر، تحتاج إلى أن نقودها. إلى اللقاء صديقتي، سأتصل بك. أيها العبقري، أتعرف لما اشتريت السيارة؟ ليس تماما. لأقودها كما تعلم في الشارع، ولأطلق البوق وأجعل المحرك يدوي ولا أمشي. يا صديقي، أنت فقط في حاجة إلى بعض التمارين. أنا بحاجة إليها. انظر إلى حالك، لديك مناخك الخاص. صباح الخير سوليفان ووزارتي. صباح الخير يا أولاد، كيف حالكم؟ إلى اللقاء سوليفان. أنتم غير معقول. لا لا لا لا لا لا لا. مرحبا أيها الرفيقان. توني بابا، سمعت أن أحدا ما يشك على تخطيط الرقم القياسي في الإخافة. نحاول التأكد من استمرار الصراخ فقط. على حسابي. شكرا. كيف حالك؟ أهلا. رائع. هاي تيد، صباح الخير. رأيت ذلك؟ توني يذهب سيرا أيضا. يا للأهمية، يحتاج إلى خطوات قليلة فقط ويصل. صباح الخير سوليفان. صباح الخير ريكي. أهلا بك يا سوليفان، أراك في قسم الإخافة. مرحبا يا مارش، كيف كان واجب المحلفين؟ أهلا سوليفان. مرحبا. ما زالت مائلة نحو اليسار. مرحبا أيها الرفيقة. مرحبا جيري. هاي سيد سوليفان، طلبت منكما مناداتي بالصالي. لا أعتقد ذلك أبدا. أردنا أن نتمنى لك حظا سعيدا. هاي، ارحلا من فضلكما، أنتما تفقدانه تركيزا. آسف. إلى اللقاء أيها الرفيقة. حقق النجاح سيد سوليفان. اصمت، إنك تفقده تركيزا. لا، آسف. اصمت. شركة الوحوش، الرجاء الانتظار. شركة الوحوش، الأنسة فيرمونجر في عطلة، هل تود بريدها الصوتي؟ أهلا سعدونا، كيف حالك؟ جوجلي بير، يوم ميلاد سعيد. آه جوجلي ووجلي، لقد تذكرت. مرحبا سولي وولي. أو مرحبا سيليا وويليا. ميلادا سعيدا. شكرا، سنذهب إلى مكان مميز الليلة. حجزت لنا في مطعم صغير يدعى هاري هاوزن. هاري هاوزن، من المستحيل الحصول على حجز هناك. ليس لجوجلي بير، سأراك بعد نهاية العمل بدون أي تأخير. حسنا يا مايكي. فكري في أفكار أخرى. أنا وأنتي، أنتي وأنا، كلانا معاك. هل تعلم؟ وأخيراً اقترب موعد حفلة زواجنا. أنا سعيد من أجلك. وأشكر لك تدبر الحجز لي. لا مشكلة، الحجز باسم جوجلي بير. فكرة سديدة. هل تعلم؟ هذا ليس مضحكاً. ما هذا؟ وزاوسكي. يا للعجب، هي تخيف الأولاد الصغار والمزعجين الصغار. لم أشعر بالخوف، بل أعاني الحساسية. طبعاً. هاي ريندل، هل وفرت ذلك لقسم الإخافة؟ أنا بحالة ملائمة اليوم ساليفان، سأخيف بطريقة رائعة وسوف أحقق نتائج ممتازة. رائع، سيجعل ذلك الأمر أكثر إذلالاً حتى عندما نحطم نحن الرقم القياسي أولاً. تسمعني ذلك؟ إنه صوت رياح التغيير. تسمعني ذلك؟ صوت رياح، يا له من مجنون. في يوم من الأيام سأسمح لك بتلقين ذلك الشاب درسا. عزيزي، صباح الخير. صباح الخير روز. يا حلزونة حديقة الصغيرة كثيرة العصارة، من سنخيف اليوم؟ وزاوسكي، لم تقدم مستنداتك البارحة. يا لتلك المستندات، أليس من الأسهل لو اختفت؟ لا تسمح بتكرار ذلك. نعم، سأحاول أن أكون أقل تهورا. أنا أراقبك يا وزاوسكي، أراقبك دائما. إنها مجنونة. وزاوسكي، أقطعوا لإفافتي كلها الطعام. الرجاء التوجه إلى حسناً يا جماعة، الساحل الشرقي جاهز، هناك مخيفون سيخرجون. أوه، إنهم رائعون جداً. فليفز الوحش الأفضل. أنا أنوي الفوز. سنبدأ بعد 7 6 5 4 3 2 1. أنت الرئيس، أنت الرئيس، أنت الرئيس الكبير كثيف الشعر. ما الارتياح الكبير اليوم مايكي. رائع، أحسن، سأحضر لك بابا آخر فورا. ما زلت متأخرا راندل، ربما يجب أن أعيد تنظيم. فقط أحضر لي بابا آخر. باب، نعم باب. حسناً، الجريمة هو الضرر حتى الآن. قد نبلغ معدلنا اليوم يا سيدي. أول مرة خلال شهر. ها؟ ماذا حصل؟ كانت الفتاة تلمسني، اقتربت مني إلى هذا الحال. ماذا؟ لم تخفها؟ عمرها ست أعوام. كنت أن أموت. هيا تماسك يا صديقي. لدينا باب قضي عليه هنا. نحن أذيان، انتبها سنموت. فقدنا 58 بابا في هذا الأسبوع. هيا لأولاد هذه الأيام لا يشعرون بالخوف كما في السابق. هيا شغلها. ماذا؟ انظر، انتبهوا، لدينا متصدر في الإخافة. راندل، أحسنت، أحسنت. حفلة مبيد. واو جيمس، كان ذلك عرضا مثيرا للإعجاب. أقوم بعملي فقط سيد ووترنوز. طبعا تعلمت من الأفضل. إن لم أرى بابا جديدا في مركزي بعد 5 ثوان فسوف أضعك شخصيا في القطاع. أحسنت ويزاوسكي، عمل جيد، تلك النتائج رائعة جدا. حقا؟ لم ألاحظ حتى. وكيف حال جورجي؟ حاله رائعة، أحب العمل مع ذلك الشاب الضخم. تابع حقل الأبواب يا تشارلي، أنا أحقق النجاح اليوم. أنا وجورج كشقيقين. حالة طارئة، حالة طارئة. أبعدوها عني، أبعدوها عني. استمعوا واحتموا يا جماعة. ليس وكالة مكافحة الأطفال. تحركوا، نحن نمر، افتحوا المجال. دعي. 2319 حالة طارئة، أهلوا المنطقة فورا. تراجعوا، نحن نمر. علمه، المكان آمن، تمت السيطرة على الوضع. شكرا أيها الشبان، أوشكت على الموت. حسنا. حسنا يا جماعة، خذوا استراحة، سنتوقف لنصف ساعة ونعيد تشغيل الأجهزة. قسم إخافة كله متوقف، ما الذي قد يسوء بعد هذا؟ يا له من يوم. نمر بفترة عصيبة فقط، نعلم أنك ستجعلنا نتخطاها. قل ذلك لمجلس الإدارة. جيمس، عائلتي تملك هذه الشركة منذ 3 أجيال، سأفعل أي شيء لأحول دون انهيارها. وأنا أيضا سيدي. هاي، أنا في حاجة إلى مساعدتك. أي شيء تطلبه؟ وظفنا مخيفين جددا، وبصراحة إنهم يفتقرون إلى الخبرة. إنهم رديئون. أتمنى أن تأتي غدا وتقدم لهم عرضا. علمهم ما يلزم ليكون المرء مخيفا كبيرا لدينا. سأبدأ بقفزة ووترنوز ودمدمته القديمتين. نعم أحسنت، هذا هو فتاي. هيا جميعا يجب إعادة الأبواب كلها دون استثناء. لم أرى لك مثيلا اليوم، كنت ناجحا جدا يا صديقي. يوم آخر كهذا وأضمن الرقم القياسي. صحيح يا عزيزي. اسمع هذا، وكأن العشاء لا يكفي، سأخذها إلى سباق الشاحنات. جميل، ما مشاريعك؟ سأذهب إلى البيت وأتمرن. الحياة مفعمة بما يتعدى الإخافة. هل أعرتني معطرك؟ نعم، لدي نفاية قديمة أو مطمر قديم. هل لديك رائحة الجزر؟ لا. ماذا عن رائحتك المبتل؟ نعم، تمتع برائحتها. أنا مدهش بحيث أعتقد أحيانا أنني يجب أن أتباهى بنفسي. ارأذ بي يا مايك. تنتظرني أوقات رائعة. الليلة سألتقي بخطيبتي. إنها حقا وحشة مميزة. يجب أن أخبرك يا صديقي مدى سعادتي بلقاء الأحبة. مرحبا وزاوسكي، هل لديك مشروع مسل هذه الليلة؟ في الواقع هذا لا يهم. طبعا قدمت مسنداتك بطريقة صحيحة. صمتك في ذهول مطمئن جدا. لا، تقارير إخافتي تركتها على مكتبي، وإن لم أصل إلى المطعم بعد دقائق فسيمنحون طاولتنا لشخص آخر، خطيبتي. مرحبا، أنت مستعد عزيزي؟ طبعا، لكن هناك. ماذا؟ فقط هناك. أنا لا أفهم. في الواقع نسيت مستندات علي تقديمها، كان مايك يذكرني بالأمر. شكرا لك. حقا؟ أقصد حقا، نعم. حسنا، فلننطلق غدا. اسمع يا ساليفان، على مكتبي توجد النسخ الزهرية لقسم المحاسبة والأرجوانية لقسم الشراء والذهبية لروز. دع الحمراء. النسخ الزهرية لقسم المحاسبة والأرجوانية لروز. لا، الأرجوانية لقسم الشراء والذهبية لروز. يا إلهي، لا فكرة لدي عن الأحمر. هذا هو الأحمر. مرحبا، هل من أحد هنا؟ يوجد باب هنا. مرحبا، هل من أحد يقوم بالإخافة؟ مرحبا. Whoa! كبيرة. اخرجني من هنا. هيا اخرجني. مناسبات لكن ليست كثيرة جدا، ولكن هذه أجملها. أخبرني إلى ما تنظر. لقد فكرت في أول مرة رأيتك فيها كم بدوت جميلة. هيا كفى. كان شعرك أقصر. أنا أفكر في قصه. لا لا، يعجبني بهذا الطول، إنه يلائمك تماما. في اليوم السابق سألني أحد الأصدقاء من هو أجمل وحش في مونستروبوليس، وتعرفين ماذا قلت له؟ ماذا قلت؟ قلت ساليفان؟ ساليفان؟ لا لا، ليس ذلك ما كنت أقصد. قصدت تصرفاتك غريبة. هو وسيم وكثيف الشعر أيضا. كان جميل أن أصادفكما. سأطلب شيئا لأخذه معي. مايك؟ ساليفان؟ ما الذي ذو هنا يا ترى؟ ارحل، أنت تفسد كل شيء. ذهبت لإحضار مستنداتك وكان هناك باب. ماذا؟ باب؟ كان راندل فيه. معنا اللحظة، راندل؟ يا لذلك المحتال، هو يحاول زيادة أرقامه. هناك شيء آخر. ماذا؟ شاهد ما في الحقيبة. ماذا؟ شاهد ما في الحقيبة. أي حقيبة؟ ليس لديهم هنا ما أستسيغه. اعتري بنفسك يا سيليا. مايك، ماذا يحصل؟ سيليا، حاولي أن تفهمي، أرجوك يجب أن أفعل شيئا. مايك، كيف أبدو؟ عندما أبلغ الرقم 1 2 صفلة. مو. هناك طفلة. هناك طفلة. مايك أسرع. ساليفان. هيا بنا. توقف عن دفعي. هي ارفع يديك عن خطيبتي. المبنى آمن، مستعدون لإزالة التلوث. لا أعتقد أن الموعد كان ليصبح أسوأ. إن صدق الشهود فهناك خرق أمني من طفلة للمرة الأولى في تاريخ الوحوش. لا يمكننا أن نؤكد أو ننكر وجود طفلة بشرية هنا. طارت طفلة فوقي وفجرت سيارة ببصرها الليزر. حاولت الهرب لكنها أمسكت بي بقواها الذهنية وهزتني كدمية. صحيح، رأيت الأمر برمته. إن رأي المحترف هو أنه قد حان الوقت. الآن حالا للهلع طبعا. إنها آتية. لا لا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تلبسيها أيتها الصغيرة. لقد كانت مرتبة أبجديا. حسنا لا بأس، طالما لا تقترب منا سنكون بخير. أعجبك هذا؟ أحضري. طفح الكيل، لا أحد يلمس أبدا مايك الصغير. مايك، أعطيها الضوء. أوه لا. ساليفان. أوه انظري، أوه إنه دب سعيد وهو لا يبكي، وأنت يجب أن لا تبكي، وإلا فسيقضى علينا لأنهم سيجدوننا. لذا كفي جيد عن جيد يا ساليفان، تابع ما تقوم به، تابع. بلاءً حسناً. لمستني ساليفان. الدب الدب أعطيها الدب. ما كان ذلك؟ لا فكرة لدي، لكن سيكون رائعا حقا ألا تكرر ذلك مشددا. ما الذي فعلته؟ كيف كنت بهذا السخف؟ قد يدمر هذا الشركة. الشركة؟ من يهمه أمرها؟ ونحن؟ ذلك الكائن هو آلة قاتل. طبعا هي تنتظرنا لننام ثم سوف نحن طريدة سهلة يا صديقي، سهلة. نحن هدفان سهلان. حسنا اسمع، أعتقد أنه لدي خطة تقتضي باستخدام الملاعق. نحفر نفقا تحت المدينة ونطلقها في العراء. ملاعق؟ حسم الأمر، انتهت أفكاري، انتهى الأمر. المنطاد باهظ الثمن، المنجنيق واضح جدا، حصان طروادة إغريقي جدا. أوليفر إنه يشبهك. لا خطة، لا خطة، لا أستطيع التفكير، لا أستطيع. لا شيء، لا شيء. أو مايك، بدأت تشعر بالتعب. حسنا، لما لا تجد لها مكانا تنام فيه بينما أفكر في خطة؟ هل تشعرين بالنعاس؟ تريدين النوم؟ هذا ما تريدينه؟ ها؟ حسنا، أنا أعد لك مكانا صغيرا جميلا. لا لا، إنه سريري، سوف تلوثينه بجراثيمك. حسنا، الكرسي مريح أكثر. ماذا؟ أوليفر إنه هناك، تعال. إنها خزانة فقط، ألا تنامين؟ ذلك يشبه راندل. راندل وحشك، تعتقدين أنه سيخرج من الخزانة ويخيفك؟ كيف سأشرح هذا؟ إنها فارغة، هل رأيت؟ لا وحش هنا. الآن يوجد واحد، لكنني لن أخيفك. انتهى دوامي. حسنا، ما رأيك في أن أجلس هنا حتى تنامي أنت؟ هيا هيا نامي. الآن نامي. أنت اذهبي إلى النوم. هي مايك، قد يبدو هذا جنونيا، لا أعتقد أن الطفلة خطرة. حقا؟ حسنا، فلنحتفظ بها إذن في هذه الحالة. لطالما أردت حيوانا أليفا قد يقضي علي. انظر، ماذا إن أعدناها عبر الباب؟ ماذا؟ مارد، فكر في الأمر، إن أعدناها فكأن شيئا لم يكن، سيعود كل شيء إلى طبيعته. هل تلك مزحة؟ قل لي إنك تمزح. سالفا، أود الاعتقاد نظرا إلى الظروف أنني كنت متسامحا زيادة عن اللزوم، لكن تلك فكرة مريعة. قل لي ماذا سنفعل؟ نخرج وبحوزتنا ذلك الكائن أمام الناس؟ نذهب إلى المصنع مباشرة؟ لا أصدق أننا نذهب مباشرة إلى المصنع. سالفا، ممسحة ومصباحان وقماش كرسي، أنا لن أخدع أحدا. أفكر في بضعة أسماء فقط: لاكنس، بيكفوت، المنفي، حافو المقيت. لديهم جميعا قاسم مشترك واحد، النفي. قد نكون تليين. لا تهلع، نستطيع القيام بذلك. كيف حالك يا فرانك؟ مرحبا أيها الشباب. سوف تكون الأمور على ما يرام. أه. القيادة تريد أن نرفع البصمات عن هذا المكان. أرى جيدا من هنا إلى الأسفل قليلا. وجدت هذه في مسرح الأحداث. لا تهلعوا لا تهلعوا مني ذلك. الأمور ليست على ما يرام. قد تكون ملوثة. أيها السادة، السلامة هي همنا الأول. إن كان هناك شيء ليس الآن، ليس الآن. أوه مرحبا أيتها الصغيرة، من أين أتيت؟ سيد وترنوس. جيمس، هل هذه ابنتك؟ في الحقيقة هذه أختنا سيبي، ابنته سيدي. نعم، إنه يوم إحضار نسيبة مجهولة إلى العمل. لم أنتبه للمذكرة. حسنا، اسمع يا جيمس، لما لا تعرج على آلة المحاكاة بعد الغداء وتقدم العرض الذي تكلمنا عنه؟ نعم. سيدي، قد يكون اليوم. نعم أنا آت. حسنا، سأراك بعد الظهر يا جيمس، إن لم يغفل هؤلاء السادة مصنعنا. يا للعجب، مذكرة إخافة. هذا رائع، ابنة نسيبك ستحقق نجاحا كبيرا، أنا متأكد. اقبضوا علي. هيا، المكان آمن. حسنا، كل ما علينا هو التخلص منها فقط، لذا انتظر حتى أحضر بطاقتها. لا يمكنها البقاء هنا، هذا حمام الرجال. ذلك أغرب ما قلته يوما. لا بأس، لا مشكلة، انظر هي تحب هذا المكان، هي ترقص فرحا. سأعود حاملا بطاقة مفتاح بابها. رقصتك جميلة فعلا، وكأنك تريدين. كان هناك امرأة لديها ابنة جميلة، كانت ترعاها بمحبة. هل انتهيت؟ ماذا كان؟ آسف. ذبابة رملية، كعك رملي تبحر في الطين. حسنا، انتهيت الآن صحيح؟ مرحبا. بو. أين ذهبت؟ هل اختفت فعلا؟ هل أصبحت خفية حقا؟ لا فكرة لدي. وجدتك. بو. أنت بارعة جدا. اهدأ. روز يا زهرة الناعمة، تبدين رائعة اليوم. هل غيرت قصة شعرك؟ أخبريني، غيرت قصة شعرك؟ غيرتها حتما، مسحيق تجميل جديدة، شددت وجهك، فعلت شيئا ما، أدخل شيء ما في بشرتك يجعلك تبدين. اسمعي، أحتاج إلى خدمة. كان راندل يعمل إلى وقت متأخر البارحة في قسم الإخافة، فأحتاج إلى مفتاح الباب الذي كان يستخدمه. أليس ذلك جميلا؟ لكن احذر، ماذا؟ لم تقدم مستنداتك البارحة. لم يقدم؟ ماذا؟ أنا لم أقدم؟ هذا المكتب مقفل الآن. سواء كنت جاهزة أو لا، أنا أقترب أكثر في أي لحظة. الآن أنا آت إليك. ما الذي تفعله؟ أبحث عن الطفلة. أضعتها؟ لا، كانت هنا. هيا. ما المسألة؟ لقد قلت مسبقا إنني لم أرى شيئا. حسنا، سنتحقق من الأمر. راندل، يا إلهي، ماذا سنفعل بشأن الطفلة؟ في الصفحة الأولى، الطفلة التي تطاردها. هل صمت قليلا؟ ألا تعتقد أنني أدرك الوضع؟ لقد بقيت مستيقظا طوال الليل محاولا إيجادها. أجريت حسابا بسيطا، وبعد تقدير حجم مطعم السوشي قد تكون الطفلة قد حرت. نعم، حتى نتأكد سنتصرف كأن شيئا لم يحصل، هل فهمت؟ شغل الآلة فحسب، سأهتم أنا بأمر الطفلة بنفسي، وعندما أجد من أطلق سراحها سيقضى علي. لما لا تزال هنا؟ هيا تحرك الآن. أنا لست هنا. ذهب. إيو، هذا سيء، سيء جدا. عن أي آلة يتكلمان؟ لا يهم. لا تخف، كل ما علينا فعله هو إحضار ربها وإرسالها إلى البيت. أنت محق، محق. نحن رجلان عاديان ذاهبان إلى العمل، سنختلط بالجموع. صباح الخير يا أصدقاء. هاي، كيف حالكم جميعا؟ هل فقدت الوزن أم ذراعا؟ بطاقة مفتاحها معك صحيح؟ بطاقة مفتاحها معي، قلت لك إنني سأحضر بطاقة مفتاحها، والآن بحوزتي بطاقة مفتاحها. حسنا، هيا بنا. ماذا يفعل؟ اعتني بنفسك وحاولي ألا تهربي عبر المزيد من الخسائر. مايك، هذا ليس بابها. عما تتكلم؟ إنه هو طبعا، إنه بابها. لا، بابها كان أبيض اللون وعليه أزهار. لا، كان الظلام شديدا البارحة حتما، لأن هذا بابها. هاي، تسمعين هذا؟ يبدو الجو مسليا في الداخل. حسنا، أرسلي لي بطاقة بريدية أيتها الطفلة. أدعى مايك وزاوسكي، أرسليها إلى خط مايك وزاوسكي. مع مايك وزاوسكي ستعيد حياتك. جيد جدا، رحلة موفقة، إلى اللقاء. هيا انظري إلى العصا، ترين العصا؟ خذي العصا، أحضريها. مايك، هذا ليس باب بو. بو؟ ما هو البو؟ ذلك ما قررت أن أسميها به. هل هناك مشكلة؟ سوليفان، لا يفترض أن تسميها. حالما تسميها تبدأ عندها بالتعلق بها. أعد ذلك الكائن إلى المكان الذي أتى منه، وإلا فسوف. هاي، نحن نتمرن لأداء مشهد من مسرحية الشركة المقبلة، وتدعى أعد ذلك الكائن إلى المكان الذي أتى منه وإلا فسوف. إنها مسرحية غنائية. أعد ذلك الكائن إلى المكان الذي أتى منه وإلا وإلا وإلا. توقف. ما زلنا نتمرن، العمل جار، لكن نحتاج إلى مرشدين. طفح الكيل يا سوليفان. الآن ودع. إلى أين ذهبت؟ ماذا فعلت بها؟ أين هي؟ لا أصدق، هربت منك مجددا؟ لا، ذلك مهلا. لحظة، الشمس تشرق، هذا ممتاز. لقد رحلت. هاي، إلى أين تذهب؟ سوليفان، أرجوك لا تفسد الأمر الآن. اقتربنا جدا من تحطيم الرقم القياسي، سوف يجد شخص آخر الطفلة. لقد تخلصنا منها. ماذا تفعلان أنتما؟ يتمرنان لتقديم مسرحية. لقد تخلصنا منها. أنت أصمت وزاوسكي، ما رأيك في خروج تلك الطفلة؟ ها؟ جنوني جدا. نعم جنوني. يقال في الشارع إن الطفلة جاءت إلى هذا المصنع، أنتما لم تريا شيئا، أليس كذلك؟ في الواقع لا، مستحيل، لكن لو كان هناك خائن فهو حتما واكسفورد. صحيح، نعم، ذلك الذي في المركز ولديه عيون مراوغة. ماذا؟ هاي، أنت هناك. سوليفان، مايك ويزاوسكي. كانت البارحة من أسوأ ليالي حياتي على الإطلاق. اعتقدت أن أمري يهمك عزيزتي. اعتقدت أنك تحبين السوشي. سوشي؟ سوشي؟ أتعتقد أن السوشي الأمر يتعلق بالسوشي؟ وزاوسكي، تابع التنفس. أين الطفلة؟ الطفلة؟ أية طفلة؟ إنها هنا في المصنع، أليس كذلك؟ لن تلقي اللوم علي، لو لم تغش أنت البارحة لما خرجت أنا. أنا أغش؟ أغش؟ صحيح. حسناً، أعتقد أنني أعرف كيف نحل المشكلة. ماذا يحصل عندما تصفر الصفارة بعد 5 دقائق؟ أحصل على وقت مستقطع؟ يذهب الجميع إلى الغداء، ما يعني أن قسم الإخافة سوف يطلع؟ سيصبح فارغاً أيها المزعج الصغير. أترى تلك الساعة؟ العقرب الكبير يشير إلى الأعلى، والصغير يشير إلى الأعلى أيضاً. سيكون باب طفلتي في مركزي، لكن عندما يشير العقرب الكبير إلى الأسفل سيكون الباب قد اختفى. أنا أمهلك حتى ذلك الوقت لكي تعيد الطفلة، فهمت أيها المزعج؟ أركضي أركضي أركضي أركضي أركضي أركضي أركضي. بو، لا. هيا توقف، إنه هو الذي يظهر في الإعلان. صحيح إنه هو، هل تسمح لنا بتوقيعه؟ طبعا، لا مشكلة أبدا. اكتب اسم ابنتي لو سمحت. نعم، فلنرى. من صديقك المخيف أفضل التمنيات. قلت إن تحدثتي إلي بهذه الطريقة مجددا ستنتهي علاقتنا. وما الذي قالت؟ أنت تعرف أمي أرسلتني إلى غرفتي. حسنا إلى اللقاء. لقد انتهيت. مرحبا يا صغيرة، ما اسمك؟ مايك ويزاوسكي. ساليفان هيا أخرج. هيا، هل رأيتما ساليفان في أي مكان؟ لا آسف. ساليفان، يبدو أن ويزاوسكي في ورطة كبيرة. حالة طارئة، نواجه حالة طارئة. ساليفان، ساليفان، ساليفان، أحمل خبرا رائعا. تدبرت خلاصنا من هذه الورطة، لكن علينا الإسراع. أخبرني أين هي؟ ساليفان، هذا مكب نفايات. ما زلت أستطيع سماع صوتها الصغير. هاي، أنا أيضا أسمعها. كم من ولد يوجد هنا؟ بو، أنت بخير. شعرت بالقلق الشديد، كنت إياك أن تهرب مني مجددا أيتها الفتاة الشابة. أنا آسفة جدا. سعيد لأنك في أمان. عجبا، يا لك من والد حنون. في الواقع هي أخته. حسنا يا ساليفان، كفر، هيا بنا. مايك وزاوسكي. نعم نعم طبعا، تنحى جانبا أيها الولد. هل توقفت عن إضحاك بو؟ لم أفعل ذلك، هيا. لم أفهم بعد، هل أحضرت بابا بو؟ سأشرح لاحقا، اركض. حسنا هيا بنا، هيا تحرك هيا. أرجوك كن هناك، كن هناك، كن هناك. ها هو، كما قال راندل تماما. راندل؟ مهلا. 1 2 3 4، مرر تلك الطفلة عبر الباب. سوف نستعيد حياتنا، لقد انتهى الكابوس. هي لا بأس بو. ما المسألة؟ هيا، حان وقت التحرك. مايك، لا يمكننا أن نثق براندل إنه يسعى وراء بو. من يهتم؟ هيا، العرض وقته محدود. لا، لا يعجبني هذا أبدا. اسمع يا ساليفان، أردت باب بو وها هو، والآن هيا. لا مايك. تريد أن أثبت أن كل شيء سليم؟ حسنا، هو يريد الباب، سأحضر الباب. انتظر. لا يريد الباب، هو كرة فراء تهذي. مايك، أين كنت طوال اليوم؟ ساليفان؟ ساليفان؟ ها؟ مايك، مايك، أين أنت؟ أنت هنا؟ أين أنت صديقي؟ مايك، أين أنت؟ نجحت الصغيرة بو. بو، أحسنتي. لا بأس. سيداهمنا الوقت أيها الكسول. الطفل يحتاج إلى إنقاص بعض الوزن. وزاوسكي، أين هي أيها المزعج ذو العين الواحدة؟ حسناً، أولاً يقال إن كنت ستهددني فأحسن فعل ذلك. ثانياً، أنت مجنون إن كنت تعتقد أن اختطافي سيساعدك على بلوغ الصدارة بالغش. ما زلت تعتقد أن الأمر يتعلق بنتائج الإخافة السخيفة؟ حسناً، اعتقدت ذلك حتى قهقهت بتلك الطريقة، والآن أعتقد أنه يجب علي المغادرة فحسب. أنا أوشك على إحداث ثورة في صناعة الإخافة، وعندما أفعل ذلك حتى جيمس ساليفان القوي سوف يعمل لحسابي. حسناً، يبدو أنك كنت تعمل كالنحلة النشيطة. أحتاج إلى معرفة مكان الطفلة، وأنت سوف تخبرني. نعم، لا أعرف شيئاً. طبعاً. لا لا لا أعرف، أنا لا أعرف. على مستخرج الصراخ. مرحبا. أرجوك إلى أين تذهب؟ سنتكلم، سنشرب القهوة. أرجوك، يمكننا التحدث في الموضوع. ما هو ذلك الشيء؟ ما ذلك الشيء؟ مهلا لا لا لا لا لا لا أرجوك لا لا لا. النجدة ولكن فيما أخطأت هذه المرة؟ لا أعرف، ضبطت ذراع التشغيل. اذهب وتحقق من الآلة. هناك مشكلة في صمام مأخذ الصراخ. لا أعرف أين بالضبط. فانجس، فانجس، هل تحب السيارات؟ ها؟ لأنه لدي سيارة جميلة، وأن أطلقت سراحي فسأخذك في جولة في سيارتي. أرجوك يا فانجس. أنا آسف وزاوسكي، لكن راندل قال إنه لا يسمح لي بمصادقة ضحايا مغامراته الشريرة. ماذا حصل؟ أين ويزاوسكي؟ أين هو؟ هيا، هذا جنوني، سوف يقتلنا. انتبه، قد يكون ملوثا. يجب أن نغادر المكان والآن. يمكننا بدء حياة جديدة في مكان بعيد. وداعا يا شركة الوحوش، وداعا يا سيد وترنوس. لا مارد، انتظر. هاي، ماذا تفعل؟ اتبعني، لدي فكرة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا محكم. لا لا لا لا لا محكم. ما هو هذا؟ يجب أن تخيف الولد، لا أن تلعب معه. كنت أعتمد مقاربة الأفعى والنينجا مع القليل من الهسهسة. كم مرة علي أن أقول لك الأمر يتعلق بالحضور بطريقة دخولك الغرفة. سيد ووترنوز، جيمس، توقيت ممتاز. لا لا لا سيدي، لم تفهم قصدي. ألا نعلم هؤلاء الوحوش الطريقة؟ لا لا لا، لا أستطيع، عليك الإصغاء إلي سيدي. انتبهوا جميعا، توشكون على رؤية الأفضل في مجال العمل سيدي. هذا أعيد تشغيل جهاز المحاكاة. لكن سيدي، طابت ليلتك عادي. طابت ليلتك يا أمي. لا يا أبو لا. الآن أطلق لنا زمجرة مدوية. سيد ووترنوز، لا وقت لهذا. هيا، ما الذي تنتظره؟ زمجر. لا لكن سيدي. زمجر. أحسنت يا جيمس. حسناً أيها السادة، آمل أنكم تعلمتم درساً قيماً في الإخافة اليوم. بو. بو. بو، هذا أنا. ابتعد. طفلة. سيدي، هي ليست سامة. هناك من يحاول الإيقاع بنا سيدي. بو. لا لا لا لا، لا بأس. أريد أمي. خذ فقط. لا لا لا لا لا لا لا لا، لا تخافي أبدا. لم يكن حقيقيا، كنت فقط. بو، أرجوك يجب أن تسمعني، اسمعني. بو، هو يحاول قتلنا، هو المسؤول عن هذا. راندل. نعم، ويمكننا أخذك إلى مختبره السري وهو هنا في هذا المصنع. كيف يحصل هذا؟ هل يعرف أحد آخر بالأمر؟ لا سيدي. هذا جيد، لن تتحمل الشركة المزيد من عواقب الدعاية السيئة. الآن قبل أن نفعل أي شيء فلنعتني بالطفلة. لم أعتقد يوما أن الأمور ستبلغ هذا الحد، ليس في مصنعي. يؤسفني أنكما تورطتما في هذا، خصوصا أنت يا جيمس، لكن الآن يمكننا تصحيح الأمور لمصلحة الشركة. سيدي، ذلك ليس بابها. أعرف إنه بابكما. لا، بو. لا لا لا لا لا لا لا. فات الأوان، لقد نفينا أيها العبقري، نحن في عالم البشر. يا للفكرة الرائعة أن تقصد صديقك القديم ووترنوز. من المؤسف أنه كان شريكا في المسألة. كل ما كان عليك فعله هو الإصغاء إلي مرة واحدة، لكنك لم تصغي، أليس كذلك؟ ما زلت لا تصغي. تلقى اللكمة. أهلا إلى جبال الهيمالايا. المنفي، هل تصدقان ذلك؟ هل أبدو لكما رجلا ثلجيا منفيا؟ لما لا ينادونني برجل الثلج فقط، أو الرائع أو الجذاب مثلا؟ أنا رجل لطيف. مثلجات؟ لا لا لا، لا تقلق، إنها بليمون. وماذا عنك أيها الضخم؟ مثلجات؟ هل رأيت كيف كانت تنظر إلي؟ يا للمسكين، أتفهم الأمر، ليس النفي سهلا. إليك صديقي بيكفوت، عندما كان منفيا صمم سروالا ضخما من اللبلاب السام. وضعه على رأسه كعصابة وسمى نفسه ملك الحكمة. لن يكون الأمر صعبا جدا لكما، فأنت محظوظ للغاية، نفيت مع صديقك العزيز. هو ليس صديقي أبدا. افترضت أنكما صديقان عندما رأيتكما متعانقين على الثلج. انظر إلى ذلك الفهيم الكبير، لقد دمر حياتي، ومن أجل ماذا؟ طفلة لا تعني له شيئا، بسببك أنا محتجز الآن في هذه الأرض القاحلة المتجمدة. أرض قاحلة؟ أعتقد أنك تقصد أرض العجائب. هذا الثلج رائع، وانتظر حتى ترى القرية المحلية، أجمل شيء في العالم. ولم أذكر بعد حليب الياك المجاني. ماذا قلت؟ حليب الياك، حليب الياك ليس سهلا، لكن حالما نرفع الشعر يكون مغذيا جدا. لا لا، قلت شيئا عن قرية أين؟ هل فيها أولاد؟ أولاد طبعا، أولاد قصات جبناء، أولاد يتسلقون. أين تقع؟ عند سفح الجبل، تبعد 3 أيام سيرا. 3 أيام، علينا الذهاب الآن. تريد الذهاب إلى القرية؟ حسناً، القاعدة الأولى هنا دائماً. لا، إياك أن تخرج في العاصفة. نحتاج إلى الوصول إلى بو. بو، ماذا عنا نحن؟ منذ أن أتت تلك الطفلة تجاهلت كل ما قلته، والآن انظر أين نحن. كنا نوشك على تحطيم الرقم القياسي يا ساليفان، كنا سنحقق ذلك. كل ذلك لم يعد مهماً الآن. لم يعد مهما؟ مهلا مهلا لحظة، لم يعد مهما؟ حسنا، لا هذا جيد، جيد رائع. الآن تعلن الحقيقة أليس كذلك؟ انظرا إلى ذلك، نفدت المثلجات. دعاني أذهب إلى الخارج لأحضر المزيد. ساليفا، ماذا عن كل ما عملنا من أجله؟ هل هو مهم؟ ها؟ وماذا عن سيليا؟ أنا لن أراها مجدداً، أليس ذلك مهماً؟ حسناً، وأنا أنا رفيقك، أنا صديقك المفضل، ألست مهماً؟ أنا آسف مايك، آسف لأننا محتجزان هنا، أنا لم أقصد أن يحصل هذا، لكن بو في ورطة الآن. أعتقد أنه قد يكون هناك طريقة لإنقاذها إن ذهبنا نحن. نحن؟ لا، ما من نحن هذه المرة يا صديقي. إن كنت تريد الخروج والتجمد حتى الموت فهيا تفضل، لأنك بمفردك. أحضرت المزيد منها. تشجع يا جورج، تستطيع فعل هذا. اخترت لك بابا سهلا للغاية في النيبال. النيبال الهادئة والجميلة. أتعرف؟ أنت محق، خذ هذا. حقق النجاح يا جورج. احذر. آسف يا جورج. لا يمكنك أن تفعل. حالة طارئة. ابتعدوا. لم يكن علي أن أأتمنك على هذا، بسببك اضطررت إلى نفي أفضل مخيف لدي. بفضل هذه الآلة لن نحتاج إلى مخيفين، كما أن ساليفان قد نال ما يستحقه. كان ساليفان مخيفا أكثر منك بمرتين. هاري، آسف بو. هيا أوقف. فلنأخذك إلى البيت. قلت هيا. أنت لا تعرف منذ متى أردت فعل ذلك سالفان. مايك اسمع، لا أقصد أن الطفلة لا تهمني. مايك أنت لا تفهم. بلى، لكنني كنت غاضبا فقط، احتجت إلى بعض الوقت للتفكير، لكن لم يكن يجب أن تتركني هناك. أتعرض للاعتداء. لا لا أعتدي عليك، أنا أحاول أن أكون صادقا، اسمعني حتى النهاية. أنا وأنت فريق، لا يوجد أهم من صداقتنا. أعرف أيتها الطفلة، هو حساس جدا. هيا يا صديقي، إن بدأت البكاء فسأبكي ولن أتخطى المسألة أبدا. أنا آسف لأنني لم أكن موجودا، لكنني موجود الآن. سوليفان، أنا أصارحك هنا، أقل ما يمكنك فعله هو الانتباه. انظر إلى ذلك، إنه راندل. هيا انهض، لا يجب أن يكون هناك شهود. لن يكون هناك شهود. يسرني أنك عدت يا مايك. على أحد ما لا تناء بك يا كرة الشعر الكبيرة. خطيبتي، حقا لا أستطيع التكلم. مايك، إن لم تخبرني بما يحصل فورا فستفسخ خطوبتنا، هل تسمعني؟ حسنا، تعرفين الطفلة التي يبحثون عنها؟ سمح لها سوليفان بالدخول، حاولنا إعادتها، لكن لدى ووترلوز مؤامرة سرية، والآن يتعقبنا راندل ويحاول إيذائنا. مايك ويزاوسكي، تتوقع أن أصدق تلك الأكاذيب؟ مايك ويزاوسكي. تعجبينني يا خطيبتي. ماذا؟ نحن نمر، أفسحوا في المجال، هيا بسرعة بسرعة بسرعة. ماذا يحصل هنا؟ ها هم. انتبهوا، حقق راندل بوكس للتو على نتيجة على الإطلاق في الإخاء. لا لا نفعل ذلك، ابتعدوا عني. اقضي عليهم عزيزي. ها هو. اترك وذيلي، دعوني أمر. سوليفان، ماذا تفعل؟ تشبث يا مايك. سوليفان، ماذا تفعل؟ علينا الحصول على باب بو وإيجاد مركز. يا لها من خطة بسيطة لكن جنونية. هيا علينا إيجاد باب آخر. انظر، باب بو. ها هو، هيا بسرعة. أعطني يدك بسرعة. هيا حرك فقط. صحيح. اقفز، أنا خلفك مباشرة. هيا بنا. بسرعة تابع التقدم. ادخل بسرعة. كان ذلك غريبا. مايك. آسف صديقي. ما هذا مؤلم. آمل أن تتعلم أيها الساحب. عمل رائع مايك، لقد أضعناه. سرني العمل معكما. افتحوا الآن. أنا أحاول. افتح الباب. هيا ادخل. المزعج المثير للشفقة، خذ. كنت الأول لفترة أطول مما يجب ساليفان. الآن انتهى وقتك، لكن لا تقلق، أنا سوف أعتني جيدا بتلك الطفلة. لا. لم تعد تخافك بعد الآن. يبدو أنك أصبحت عاطلاً عن العمل. حسناً، هيا ارمه فلنرى الحركة المعهودة يا صديقي. هيا ارمه، ارمه يا عزيزي، ارمه ارمه. هيا هيا هيا، ها قد رحل. أمي، دخل تمساح آخر البيت. تمساح آخر، أعطني المزرفة، تعال. اضربيه يا أمي، اضربي ذلك التمساح. تود أن تفعل ذلك مايك؟ بكل سرور. ذلك صحيح بو، لقد نجحت، تغلبت عليه. هيا بنا. حسنا يا بو، حان وقت العودة إلى المنزل. اهتني بنفسك وكوني فتاة صالحة. لا، انقطع التيار، اضحكها مجددا. حسنا، لدي حركة هنا ستحقق النجاح. آسف، لم ترى ذلك. ماذا؟ ماذا فعل؟ نسيت التأكد مما إن كان غطاء الرأس موجودا أم لا أيها المزعج. أيها العمو مايك، حاول أن لا تصيح أمامها، ما زلنا نحتاج إلى أن تضحك. صحيح. بو، أنا أمزح، انظري. هذا مضحك، أليس كذلك؟ هذه نكتة أيتها الطفلة. ماذا يحصل؟ تشبث. عندما يحط الباب في المركز اقطعوا التيار. ستقبضون على الطفلة والمجرمين المسؤولين عن هذه الفوضى. رائع، لجنة استقبال. ماذا سنفعل؟ قل. حسناً، قبضتم علينا، ها نحن، إليكم الطفلة، أنا متعاون، لكن قبل أن تقتدون، أريد قول أمر واحد. أمسكوه. حالة طارئة، حالة طارئة، استدعوا المزيد من التعزيزات. وهو، اقبضوا عليه، اقبضوا على الوحش وعلى الطفلة. أوقفوه. حالة الطوارئ. هيا بنا. لا تسمحوا لهما بالفرار. ماذا؟ لا لا، مهلاً، عودوا، الطفلة معه. سالفن، أعطني الطفلة. إنه يقترب. أعطني إياها. افتح الباب. افتحه يا سالطن. هيا لا تبع ذلك. هيا لا لا تدخل تلك الغرفة. أعتقد أننا أوقفناه بو. أنت بأمان، كوني فتاة صالحة. لقد تجاوز الأمر حده يا جيمس. هي في البيت الآن، دعها وشأنها فحسب. لا أستطيع، رأت أكثر مما يجب. كلاكما فعل. ليس على الأمر أن ينتهي هكذا. ليس لدي خيار، الزمن يتغير والإخافة لم تعد كافية. والحل هو خطف الأطفال؟ سأخطف 1000 طفل ولن أسمح بانهيار هذه الشركة، وسأسكت أي شخص يعترض سبيلي. انهاء المحاكاة. حسنا، لا أعلم بشأنكم يا جماعة، لكنني وجدت أخطاء فادحة عديدة. لكن كيف حصل هذا؟ فلنشاهد جزء المفضل مجددا، هل نستطيع؟ سأخطف 1000 طفل ولن أسمح بانهيار هذه الشركة. سأخطف 1000 طفل ولن أسمح بانهيار هذه الشركة. سأخطف 1000 طفل ولن أسمح بانهيار هذه الشركة. ماذا تفعلان؟ ارفع أيديكما عني. لا يمكنكما أن تعتقلاني. أمل أن تكون سعيدا يا سالفن. لقد دمرت هذه الشركة. شركة الوحوش انهارت. من أين سيحصل الجميع على صراخهم الآن؟ أزمة الطاقة ستزداد بسببك أنت. لا تتحركا، ستكلمكما القائد رقم 1. الجميع انتبهوا. مرحبا أيها الشابان. روز، كاد عمل سري دام 2.5 سنة أن يضيع عندما أحضرت تلك الطفلة يا سيد سالفان. طبعا من دون مساعدتكما لما عرفت أن ووتر نوز هو المسؤول. الآن بشأن الفتاة، أريد فقط إرسالها إلى بيتها. جيد جدا، أحضر لي قطعة أبواب. تقصدين أنني لا أستطيع رؤيتها مجددا؟ ذلك ما يجب أن يحصل. سأمنحك 5 دقائق. وداعا أيتها الطفلة. مايك ويزاوسكي. نعم. أوه بو، كان الأمر مسليا. هيا اذهبي واكبري. جميل جدا. نانا تعالي إلى هنا. ها هو دب الساعي. أغلق الخزانة. لن يخرج أي شيء بعد الآن من خزاناتك لإخافتك. أجل، ودعا بو. هيروك الصغير يجب أن يغادر. Thank you. لم يحصل هذا أبداً أيها السيدان، ولا أريد أي مستندات تتعلق بهذه المسألة. طبعاً نحصل على عطلة بقية اليوم. أيها المزعج، الآن سوف يقفلون المصنع. صدقني يا صديقي، عندما ارتفع ذلك الجدار كان عليك رؤية نظرة وترنوز. آمل أن يحصل على ذلك الشريط. هل أنت بخير؟ ابتهج يا صديقي، لقد نجحنا، أوصلنا بو إلى بيتها. طبعاً لقد قضينا على المصنع وسيكون مئات الناس عاطلين عن العمل الآن، بالإضافة إلى الحشود الغاضبة التي ستطاردنا عندما تنعدم الطاقة. لكن هاي، على الأقل ضحكنا، أليس كذلك؟ الضحك. هل الميكروفون يعمل؟ اختبار اختبار اختبار. هاي، مساء الخير، كيف حالك؟ تسرني رؤيتك، يسعدني أنني هنا في غرفتك. من أين أنت؟ لا يهم، أنت في الروضة أليس كذلك؟ كم أحب الروضة، أفضل سنوات حياتي على الإطلاق، على الإطلاق. لكنني أحب الرياضة، كانت لعبة تفادي الكرة هي الأفضل. كنت الأسرع طبعا، كنت الكرة بالطبع، لكن أنا كنت الكرة. حسنا، شكرا جزيلا، سأكون هنا طوال الأسبوع، لا تنسى أن تعطي العاملات بعض النقود. أبليت بلاء حسنا يا مايك، حققت معدلك مع أول طفل اليوم. ليس سيئا أبدا، فقط شخص يتمتع بتوقيت الفكاهي ممتاز يستطيع أن ينتج كل هذه الطاقة في محاولة واحدة. يبدو أنك نسيت أن الضحك أقوى بعشرة أضعاف من الصراخ. جوجلي بير، تعال إلى هنا فورا. خطيبتي، هل أحضرت المجلة؟ أعطونا للتو صندوقا كاملا. دعيني أراها. أنا وصاليفان نظهر على الغلاف، صحيح؟ لا أصدق، جوجلي بير، لا أصدق، أنا هنا على غلاف المجلة. أوه، إن هذا رائع. هاي سوليفان. ماي، كنت، إن كانت لديك دقيقة فهناك شيء أريد أن أريك إياه. لكن أغمض عينيك واتبعني. هيا ماي، هيا، لا تختلس النظر. تابع التقدم، تابع تابع ماي، هيا هيا، تابع واتبع صوتي المتقد. حسنا، توقف وافتح عينيك. ترى مايك، هل هذا؟ آسف لأن الأمر تطلب كل هذا الوقت، كان هناك الكثير من الخشب. تعرف أنه ينجح فقط إن كانت لدينا كل القطع. Thank you.